يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. في ناس بتفتح الشباك عشان تغير هوا، انا بفتح الشباك عشان اغير دمي. العواب يا اخويا، قصدي اقول يعني جود مورنينج، صباح الخير. اهو دمه هيتغير اهو، صباح النور. نعم يا اخويا، ولا يتغير ولا حاجه، انا على راي المثل اتدلع يا جامد والحكايه مش حاسبه. ايه الشباك ده بتاع حضرتك؟ لا، بتاع السكه الحديد. الله، طب ما انا عارفه بتاع الاكسبريس. والاكسبريس السريع كمان. تهدي، ما انا عارفه الاكسبريس السريع بتاع اسكندريه. باذن الله رايح اسكندريه وهيفوت على تيليجاز. شو ما انا عارفه، انا بس بسال على راي المثل اتدلع يا جمل واللي يسال ما يسوش. بقى يا ربي انا موعود بالبلاوي دي، هو انا ناقص غل؟ لا لا لا لا لا لا لا، برضو ما تكلمنيش باللهجه دي. نو، انا مش حراميه، انا مش خطافه، انا مش نصابه، ده انا بنت ناس وغايه مهناك زعلانه من جوزي ومسافر على طول. انا على راي المثل اتدلع يا جمل والناس متغيره بيها. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم يا عمال عليك، من فين الكسكر بالليل؟ انا هو. نعم قلنا من فضلك. نعم يا عمال عليك، من حق البني ادم مخلوق من طين؟ وهي دي عايزه كلام؟ طبعا الانسان مخلوق من طين. ايه علشان كده هدوم الواحد بتتوسخ بسرعه. بقى يا راجل جاي من اخر الدنيا عشان تعطلني في الاخر وتسالني سؤال بايخ بالشكل ده؟ اذا سمحت تروح تقف في اخر طابور. لا، ما رايحش في اخر طابور، استنى انا لغايه ما يجي اخر طابور اخش دوار. من فضلك اعمل حساب النظام، اقف لدورك، الطابور كله ما فيش غير الست دي. الست دي؟ ايوه. يا ابني عزلنا الطابور الخامس. انا الطابور الخامس؟ كنت عمرك ما وقفتش في طابور بني ادمين يا راجل يا عديم الحساسه والنافوريه. فتح حالك شو بتكلم مين؟ اكلم مين يعني؟ فستان جواه واحده راجل. يا ناس احنا مش فاضيين للكلام الفارغ ده، طلع فلوسك اولا وبلاش غبي، وانت يا سيدنا استنى لما مشيها. يا نادمتي نسيت الفلوس، والفلوس في الشنطه والشنطة في الدولاب والدولاب في البيت والأكواخ القديمة، وبعدين نسيت الفلوس ورجعة تاني على البيت. وعلى رأي المثل اتدلع يا جامد، فبقى ماشي يا اختي. انا عارفة ندخل عقيم دي بلاش. مع السلامة يا اختي، والجلد ده علك ده انا على رأي المثل اتدلع يا غدر. يا مبسوطة حصلت من دي صدق وتؤمن من بالله. أنا مرة كنت واقف على رصيف وبعدين نقفل إحدى الصحافة اتأخر عشان أنظم الاستفاعة، اتأخر. فدي ندول الصفاحة اتأخر ورمى الدلايب والمدلات رزم رزم. يظن يجي الراجل ياخد الرزمة ويحذفها في القطر، القطر مشي. يدي ياخد الرزمة ويدري يدري يدري يروح حذف الرزمة في قلب القطر ويعاود ياخد غيرها ويدري يدري يروح رامي الرزمة في القطر ويعاود ثاني ويدري يدري يدري يروح حذف الرزمة في القطر. آخر رزمة خدها ودري دري دري دري وراح حذفها في القطر. واحد راكب افتكر الراجل زي ما حصلش القطر حرمه عمره ثاني. حصولات فترة من جاي واديني كسر. رايح فين؟ مسافر. سافر فين؟ حضرتك بتسألني ولا ايه؟ طبعا لازم اسألك. لا مالكش دعوة، الحكومة مجعداك في قلب الشباك تسمع الكلام وبس. فكرة يعني تجيب تسكر.